وما توفيقي إلا بالله، صدق الله العظيم. شبكة الإذاعات الإقليمية إذاعة الإسكندرية وقد أعلنت ساعتها تمام 6:00. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. من إذاعة الإسكندرية يسعدنا أن نستأنف معكم الرحلة مع البرامج والفقرات ليوم الاثنين 16 من شوال لعام 1441 من هجرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، 8 يونيو لعام 2020 من الميلاد. مستمعين الكرام، برامجنا تأتيكم عبر الموجتين بتردد الFM 101.1 و95.9. معكم في هذا الصباح الطيب المبارك مجدي طاهر، حسن الدسوقي وأحمد وهبة. دائما نستهل بما هو خير. آيات بينات من سورة النجم من تلاوات الشيخ حسن خليفة رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قليل ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم ربي أعوذني خيرا عن كل شيء انكسر بنفسي وكل يأس أصاب قلبي ولا تجعل لي رجاء عند غيرك. اللهم أرني الفرح بمستقبلي، اللهم سر قلبي بفرحة تغنيني عن كل تعب، اللهم عوضني بالأجمل وأرح قلبي بما أنت أعلم به. يا رب إنك تدرك دعواتي حتى لو لم أنطق بها، اللهم حقق لي ما أريد فأنت تعلم السر وما يخفى. اللهم فوتك أمري كله فجمله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. يا رب أفرحني بشيء أنتظر حدوثه، اللهم إني متفائل بعطائك فاكتب لي ما أتمنى. اللهم اسعدني في أبسط تفاصيل حياتي وقرب لي الخير يا رب، ولا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في أهلي، وسهل علي ما استثقلته نفسي. اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني واروي قلبي بكل أمنية أخبرتك بها. اللهم اجبر خاطري جبرا أنت وليه، فإنه لا يعجزك شيئا في الأرض ولا في السماء، وإني أسألك يا الله أن تستقيم حياتي، وألا أضيع في زحام الطريق، وألا خير ولا أخير بين أحب أشيائي. ربي سعدني واشرح صدري وأرح قلبي. اللهم إني استودعتك راحتي، فاجعلني أسعد خلقك. يا رب أدعوك بعزتك وجلالك ألا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحن لي قائمة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا. اللهم من كان مريض فاشفيه، ومن كان مهموم فأزل همه، ومن كان حزين فأسعده، ومن كان يرجو توفيقك فوفقه. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح أن تمسح عنا الأوجاع، وتنور ظلمات ليالينا. اللهم اسقنا فرحا، وارزقنا من كل مداخل الخير. اللهم يا قوي من للضعيف غيرك، اللهم يا غني من للفقير غيرك، اللهم يا عزيز من للذليل غيرك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واجعلنا من الفائزين. اللهم اقضي حوائجنا التي لا نستطيع صياغتها في دعاء، أنت أعلم منا بها وأقدر منا عليها. اللهم أرحني بعد التعب، واسعدني بعد الحزن، وكافئني بعد الصبر. اللهم إني أعوذ قلبي من وحشة الدنيا وكدرها. اللهم أزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني. قويني يا الله، ولا تفجعني في المستقبل، ولا تعسر أمري، وافتح لي أبوابك المغلقة. اللهم اجبر كسر قلبي جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرا يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا الله. عشنا مستمعين الكرام في رحاب سورة النجم، وكانت تلاوة من تلاوات الشيخ حسن خليفة رحمه الله. يا رسول الله، مادت مادت مادت. الحب دائما. نلتقي في صباحكم وردي أصدقائي، وهذا عرض لما لدينا من برامج وافق راج. بعد قليل نلتقي مع الحركة والنشاط وزمان يا اسكندرية، وللأصدقاء الصغيرين لهم لقاء يومي 7:15 مع إسماعيل حدوتة. يسعد صباحك 6:10 على طريق السلامة 6:05. صديقاتي الساعة 7 موجز للأنباء، 5 إرشاد، 7:10، 7:30 في يوم في شهر في سنة. الساعة 7:30 إن شاء الله نقدم لكم حلقة على الهواء من برنامج وقالت الصحافة، خطوة بخطوة 8:15، وبعدها ابتسامة إنسى الدنيا. والساعة 8:00 لـ9:00 بتبدأ معاكم الفترة المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية. وفترتنا أصدقائي بتقول النهاردة: دعونا لا نكرر أخطاء التاريخ الماضي مثلما حدث مع الإنفلونزا الإسبانية. كورونا لن تسترح. وموضوعات الفترة: أهم الجوائح التي تعرضت لها البشرية. بعض الرسل والأنبياء حصل معهم أنواع مختلفة من العزل. ما الفرق بين وباء ومتوطنة وجائحة؟ وفي سؤال آخر أو موضوع آخر: كم مرة منع الحج والعمرة وما هي الأسباب؟ دي موضوعات فترتنا النهاردة. وكنت أرجح نأجل موضوع الحج والعمرة لقرب عيد الأضحى إن شاء الله. على العموم حسب موضوعات فترتنا. أتمنى لكم فترة سعيدة. فترتنا على الهواء من 8 لـ9. حبيبي وعناية لو في وسطي مية، حبيبي وعناية لو في وسطي مية، ما يخفاش عليا. أصدقائي من برامج فترة الصباح أيضا الساعة 9 موجز للأنباء، نشرة المال والأعمال كله في المواني، هي دي بلدي، لحظات من عمر فات أيضا، لقمة هنية، غذائك دوائك، ولحظة ونقطة تحول. والساعة 10 عرض جديد بعد موجز رأس الساعة، عرض لفترة الضحى والظهيرة. أتمنى لكم فترة سعيدة بصحبة مجدي طاهر وحسن الدسوقي وأحمد وهب. حلوين من يومنا والله، ولوبنا كويس، وبقدم أحلى فرحة ومعاها متمس. حلوين من يومنا والله والله، لوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها متمس. تاني نطول شوي عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوي عالصحبة الحلوة دي. راديو اسكندرية، نشاط وحيوية. للأطفال حدوتة وكلام حل يسعد صباحا. عرسيكة في كل حاجة طيرة بيت سعادة دايف في اللحظة عايش كل بيت جديد أخبار من هنا وهناك الضحكة الصافية هنا مستنياك ومن 8 الصبح على الهوا معاك اسكندرية 101.1 FM هوانا يرد الروح لسه في طعمه مختلف لفتها بلاد شفت كتير روق يومك بابتسامة اسمعنا دايما خليك معانا على النايل سات بكوس أليكس وعلى تردد 101.1 FM هواها البحري يرد الروح سحر اسكندراني وجمالها شكل تاني احضن نسمتها واغا واحكي لها كلام كتير بنجيلك ابتسامة ونسيبك بابتسامة يا عروس البحر الأبيض قلبي الشوق الإسكندرية تقدم حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. صباح جديد سعيد على كل أصدقاء المستمعين. النهاردة معانا كابتن وائل محمد، مدرب اللياقة البدنية وتمارين لتقوية عضلات الذراعين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن عضلة البايسبس والترايسبس، والعضلتين دول موجودين في الذراع، العضلة الأمامية للذراع والعضلة الخلفية للذراع ذات الثلاث رؤوس. العضلة الأمامية للذراع هي عضلة أساسية في العضد أو في عظمة الهامر الموجودة في قلب الذراع من الأمام، والعضلة دي بنستهدف بيها في التمرين إن إحنا إزاي نعمل لها استريتشنج، العضلة تاخد شكل معانا منبسط وفي نفس الوقت يبقى فيها بروز عضلي. فاحنا بنعمل مجموعات للتدريب بتاعتها مكونة من 4 تدريبات. اولا الاحماء الجيد، وده مهم زي ما احنا قلنا قبل كده في الحلقة السابقة، بنعمل احماء استريتشنج اطالة عشان ما يحصلش اي اصابة. تاني حاجة بنقوم باول مجموعة بنعمل سحب من اسفل على الجهاز الكابل كروس بالمسطرة واسع، بنعمل 3 في 10، بنعمل سحب من أسفل لأعلى 3 في 10، وده بيكون بداية التمرين. تاني حاجة بنجيب البار ونحط فيه وزن متوسط ونبدأ نعمل بيه تمرين البايسبس واسع من أسفل لأعلى لحد مستوى الصدر بالبار من أسفل من عند الساقين، نبدأ نشيل بدراعاتنا لحد مستوى الصدر بالبار 3 في 10. بعد كده بنعمل تمرينة تانية اسمها تمرينة التبادل بالدمبل. بمسك في ايدي اليمين دمبل متوسط الوزن وفي ايدي الشمال دمبل متوسط الوزن، وابدأ ارفع بايدي اليمين لحد مستوى كتفي، وانزل ايدي اليمين ابدأ ارفع بايدي الشمال لحد مستوى الكتف الاخر. بعمل التمرينة دي وبيسميها اللعيبة في الوسط الرياضي تبادل بالدمبل. ده بيستهدف العضلة الأمامية للذراع اللي هي عضلة البايسبس. تالت تمرينة بعمل تمرينة ارتكاز على جهاز الحصان. بحط دراعي اليمين على الجهاز وبمسك دمبل متوسط الوزن وببدأ أعمل انبساط وانقباض للعضلة، وده بيساعد على تكوير عضلة البايسبس وبروزها، بيخلي شكلها الجمالي شكل مستدير وبارز. كده بيبقى احنا نهينا عضلة البايسبس، والتمرين طبعا ليه أشكال مختلفة، كل مرحلة تدريبية ليها شكل تدريبي مختلف عن المرحلة اللي قبل منها أو المرحلة اللي بعد منها. دلوقتي احنا هنستهدف كمان عضلة الترايسبس أو العضلة ذات الثلاث رؤوس، بمعنى أبسط العضلة الخلفية للذراع اللي هو الدراع من الخلف. العضلة ديت بتتكون من 3 رؤوس، وبنقوم بتدريبها عن طريق ان احنا بنمسك مسطرة مستقيمة على جهاز الكابل كروس ونبدأ ندفع لأسفل اسبريس لأسفل 3 أدوار في 10، وده بيكون احماء بوزن متوسط. بعد كده بنمسك دمبل متوسط الوزن ونضعه في اليد اليمين مفرودة خلف الرقبة، ونبدأ نعمل انقباض وانبساط في طريقة عمودية بالدمبل خلف الرقبة، عمودي انبساط وانقباض خلف الرقبة 3 في 10. تاني حاجة بنعمل تمرينة تانية برضو بتشغل الذراعين سويا، بمسك دمبل متوسط الوزن ثقيل وبحطه خلف الرقبة وببدأ اجذب الوزن من اسفل لأعلى العنق، من اسفل الرقبة لأعلى الرقبة خلف رقبتي. والدمبل ده بيستهدف العضلة الخلفية للدراع من بأكملها، 3 رؤوس كاملين. تاني حاجة برجع تاني للجهاز الكابل كروس وأحط فيه الحبل الرياضي وأبدأ أمسك بالمقبضين بإيدي وأجذب الوزن من أعلى لأسفل، وده بيستهدف برضو عضلة الترايسبس ذات الثلاث رؤوس. طبعا في نهاية التمرينة بيبقى فيه ضخ جامد من الدم وبيبقى فيه باور في قلب العضلة جامد، وبيبقى شكل العضلة منتفخ بسبب ان انا اديت تمرينة غزيت العضلة بالدم بالاكسجين بالبروتين اللي موجود في قلب الدم بتاعي. تاني حاجة شكل العضلة بيبقى واضح وبارز مع الاستمرار. طبعا شكل الذراع بياخد شكل مختلف تماما وبيبقى شكله شيك جدا طبعا بالنسبة للعيبة اللي بتلعب لياقة بدنية او كمال اجسام. دي تمرينات اساسية في تمرينة الذراع. شكرا لكل الأصدقاء المستمعين، وحتى يجمعنا بكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات زميلي حسن تمام. شكرا مدحت رمضان، هندسة إذاعية. حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. في كل يوم مع كل شروق بنعلن عن صباح جديد من 6 ل 10 الصبح في صباح اسكندرية على 101.1 FM. معرة اسكندرية، صباحك أحلى. هنا الإسكندرية. يملى الزمن صفحات، ماضي تاريخ بطولات، يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية ذا زمن. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول خبر معنا من مجلة المقتطف سنة 1938، مؤتمر علم النفس بباريس. سافر من ميناء الإسكندرية مندوبا عن وزارة المعارف الدكتور مظهر سعيد، وذلك من أجل تمثيل القطر المصري وحضور مؤتمر علم النفس 11 بباريس. وقد مثل في هذا المؤتمر نحو 30 دولة و20 معهدا علميا كبيرا، كما حضره نحو 300 أخصائي في علم النفس. وقد قدم دكتور مظهر سعيد في هذا المؤتمر بحثا نال به المركز الرابع بين جميع البحوث المقدمة. وقد ذكر الدكتور مظهر أنه رأى في هذا المؤتمر شيئا لم يشهد له مثيلا من قبل، وهو أن المقاعد قد ركب فيها سماعات كهربائية تتصل بقرص متحرك يشير إلى اللغات الستة المستعملة في هذا المؤتمر، بحيث يمكن للجالس أن يستمع إلى المحاضرة باللغة التي يرغب في سماعها بل ويختارها بنفسه من هذه اللغات. إدخال العنصر المصري في وظائف التليفونات، ده خبر لمعنا من جريدة البلاغ سنة 1939. في الاجتماع الأخير لوزارة المالية بمقر الوزارة بالإسكندرية، قامت الوزارة بدراسة الطلب المقدم من مصلحة التلغراف والتليفون لاستثنائها من شرط الكادر الوظيفي الذي يحدد 18 عاما للتعيين في الوظائف الحكومية، وذلك بعدما رأت الحكومة إدخال العنصر المصري في وظائف عاملات التليفون، فوجدوا من بين المتقدمات للتعيين من هن أقل من هذه السن. جدير بالذكر أنه يعمل الآن في التليفون نحو 397 فتاة مصرية، لم يعد من الأجنبيات بالمصلحة سوى 254 فتاة فقط، بعد أن ظل هذا العمل سنوات طويلة حكرا على الأجنبيات. اجتماع بمبنى الوزارة بالإسكندرية، ده الخبر اللي معنا من جريدة البصير سنة 1951. استقبل معالي الأستاذ سليمان غنام بك وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الوطني بمبنى الوزارة ببولكلي في الإسكندرية ظهر أمس. استقبل حضرة الأستاذ علي بهجت بك مدير الجمارك بالنيابة، حيث بحث معه وضع نظام خاص بشأن البضائع والسلع المستوردة من الخارج للشؤون التموينية لحساب الوزارات في حالة الطوارئ وطريقة تخزينها بمخازن الجمارك والمحافظة عليها. آخر خبر معانا من جريدة الكتلة سنة 1945، شارع السنترال تابع لبلدية الإسكندرية. انعقدت أمس لجنة التنظيم في بلدية الإسكندرية وقررت نهائيا استلام شارع السنترال الكائن أمام باب البورصة الصغير في شارع شريف باشا والمواصل من شارع شريف إلى شارع محطة الرمل الذي تخترقه أملاك إحدى الشركات العقارية الأجنبية، وذلك مقابل دفع مبلغ 9000 جنيه باعتبار سعر المتر 3 جنيهات. وتبرر البلدية استلامها هذا الطريق الصغير ودفع ثمنه 9,000 جنيه في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد، برغبتها في تسهيل المرور بين شارعي شريف ومحطة الرمل ومساعدة شارع البورصة القديمة على الحركة. زمان يا اسكندرية. اعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف ابو زيد، اخراج دعاء حسني. صباح الخير يا كل المستمعين، وابتدي يوم جديد، شمسه تنور كل طريق، السواقين والبياعين والصيادين، طلبة ودكاترة ومهندسين، وستات البيوت اللي لسه صحيين، الورد فتح للسماء وسايبها عالخالي المعين. كل يوم معاكم من اسكندرية 101.1 FM. وفي النهاية مفيش نهاية، الصبح دايما بداية، إذاعة اسكندرية هواها يرد الروح. يوم والتاني مدينة بنعاتم، نسرح مع حلمنا ونسافر. صباح لخبط مسك الالوان ورسم على الحيط، شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الالوان ورسم على الحيط. اعمل ايه وايك يا حنان اللي عملت ده اسوأ عاد، اعمل ايه وايك يا حنان اللي عملت ده اسوأ عاد. عايز ارسم ارسم لكن من غير ما تشخبط صباح جديد حبيبي صباح الخير اتعودنا نقدم لك كل الجديد ياللي شمس الدنيا تطلع لما اتعودنا نكون مختلفين ايوه ما فيش وينك تخيلنا واخترنا نكون متميزين صباحك معانا هيكون مختلف في فترتنا الصباحيه في صباح الخير يا اسكندريه افرح وعلي الكاسد وخلي الناس اسمعنا كل يوم من 8 ل 9 الصبح على نايلسات بكوس أليكس وعلى تردد 101.1 FM هواها البحري يرد الروح هنا الإسكندرية حدوتة نسمع حدوتة حدوتة عايزين حدوتة بكلنا يا أبلة حدوتة حبايبي الحلوين أصدقاء الحدوتة كلنا عارفين فيران المعامل اللي لونها أبيض وصغيرة اللي بيسموها فيران التجارب حدوتة النهاردة عن فار التجارب اسمها فيرو ما كانش عاجبها حالها ولا حياتها جوه القفص يعني يا فارو عاجبك حالنا؟ الحمد لله احنا احسن من غيرنا احسن من غيرنا في ايه في الحبسة دي؟ قاعدين مبسوطين والاكل بيجيلنا لحد عندنا هو ده اللي يهمك الاكل؟ لا كفاية كمان ان مفيش اي قط بيجري ورانا وهي الحياة بيبقى لها طعم من غير الجري انت باين عليكي مش وش نعمة انا عايزة الحرية طب ما انت حرة حرة ازاي وانا محبوسة في قفص حرة بانك بتاكلي في الوقت اللي يعجبك تنامي في الوقت اللي يعجبك كده يعني لا انا عايزة اشوف الدنيا والف في الجناين يا بنتي من خرج من داره اتقل مقداره انا هعمل اللي في دماغي بص انا عرفت باب القفص بيفتح ازاي اهو ايه ده انا خارجة باي باي الوداع ارجعي يا مجنونة ارجعي خليك انت يا عاقل وفعلا يا اصدقائي تخرج الفارة فيرو تجري فرحانة وتطلع من باب المعمل على الجنينة الله يا سلام على الجو الجميل يا عيني على صوت العصافير ازيكم يا طيور محدش برد عليا ليه ما علينا يا جمال الزرع والحشيش وفضلت الفارة سعيدة فرحانة لحد ما فجأة نيو ايه ده وقته سيبني استمتع اما استخبى تحت حتة الورقة دي نيو انا شايفاكي وجيالك يا بيضة يا حلوة اروح فين بس اجري اجري اجري بسرعة هتروحي مني فين ايوه اما محروس اهو اجري عليه الحقني يا عم محروس الحقني ايه اللي خرجك من قفصك بس الحقني الاول وشلني من على الارض تعالي ما تخافيش ايه اللي حصل ابدا كان نفسي اشوف الدنيا طيب وشفتيها خلاص تعالي بقى ارجعك للقفص حقيقي مفيش مكان الواحد يستريح فيه الا بيته الحمد لله على السلامه ها ايه الاخبار انا كنت غلطانه واديني ندمانه بس انت ايه اللي عرفك ان من خرج من داره اتقل مقداره اصلا انا عملت زيك كده زمان حتى نلتقي اصدقائي لكم ارق تحيات نسرين شعبان وفاطمه شاهين اخرجت حلقه اليوم امال صادق خلفت يا حبايبي الحدوته توته توته توته توته خلفت يا حبايبي الحدوته حدوته العصافير قالوهالي من الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع، يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز. خلينا نبدا حلقتنا ونقول اسعد الله قلوبكم بالخير والسعاده والسرور، يسعد صباحكم. المستمع في كل مكان، احنا من غير ما نقصد بنبقى طيبين قوي مع الناس اللي بنحبهم، خصوصا لو بنحبهم قوي يعني، فتلقائيا بنتعامل معاهم حلو وبنساعدهم لو محتاجين حاجة، وبيوصل بينا الموضوع اننا ممكن جدا نيجي على نفسنا علشانهم. الدنيا مرح قدامك من اي جرام، على ايه تنزل دمعتك لو يوم عدك او ماتك، على ايه تنزل دمعتك لو يوم عدك او فاتك. وصلنا لاخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها احنا بشر، وللأسف اغلبنا لما بيلاقي حد كويس معاه بيفضل يشيله اكتر من طاقته، وساعات كمان بيبدأ يحس ان الكويس اللي بيعمله ده شيء طبيعي علشان هو تعود منه على كده. فإحنا محتاجين نفهم يعني إيه لا تكن لطيفا أكثر من اللازم. صباحك ضحكة بتسكر، ساعات الجاية من يومي، صباحك عين بتفطر لي بذوقها الحلو. في يسعد صباحك. الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة، عربيتي سخنت، المؤشر عدى العلامة. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع، صباح الخير. أعزائي المستمعين، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندس عاطف مرزوق حسن، خبير السيارات وهندسة تكنولوجيا المركبات والمعدات الثقيلة، ومعا بنتمنى لكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، قائد المركبات، النهاردة بنتكلم عن مشكلة بتقابلنا جميعا، وهي ارتباك المحرك في الدوران. لما أجي أشغل السيارة خصوصا في الصباح بجد أن في ربكة في المحرك، عدم انتظام دوران، تقطيع. هنا بحتمل أن شمعات الاشتعال أو البوجيهات فيها بعض الأعطال. كمثال أن يكون شمع من الشمعات مش مظبوطة، ما بتوصلش الشرارة داخل المحرك، ممكن شمعتين. فده بيحتاج مني ان انا بفحص البوجيهات الاربعة او الستة على حسب نوع سيارتي. في انظمة السيارات الحديثة بيكون العيب المحتمل يكون عدم ضبط الكاربريتور او مغذي الوقود، وده بيحتاج الى اعادة ضبط، وخاصة ضبط السرعة البطيئة، انه ما بيصلش للمحرك مخلوط جيد من الوقود والهواء، وبالتالي بيرتبك في الدوران. اما اذا كانت سيارتي حديثة ده بيكون عطل ناتج عن انسداد في بعض الرشاشات او نظام الانجيكشن سيستم، وده بيرجع دائما الى عدم جودة البترول، وممكن أيضا في نفس الوقت في أتربة وفي أوساخ عن طريق أن ما غيرتش فلتر الهواء في معاده، أو أن السيارة تعرضت لفترة من العواصف الترابية التي أدت بدورها لعدم انتظام المحرك. كتب الله سلامتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله. طريق السلامة مع أمل درويش. السابعة في الإسكندرية إلى موجز رأس الساعة. مستمعينا الكرام، وهذا موجز السابع، حررته مروى الباشا، يقرأه أحمد وهبة. محافظ البحيرة يشير في استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للإخوة المواطنين. محافظة الإسكندرية تواصل تلقي استفسارات المواطنين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على رقم 15390. فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي يعلن تشكيل لجنة لمتابعة عمل غرفة العمليات لإدارة أزمة فيروس كورونا بالإسكندرية لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى. الهيئة العامة لنقل ركاب الإسكندرية تبدأ التشغيل التجريبي لعدد من الأتوبيسات الكهربائية بمحور تنمية المحمودية لخدمة سكان أحياء شرق ووسط وغرب والمنتزه أول. تقسيم الأتوبيسات الكهربائية للعمل على 3 خطوط بمحور المحمودية، ويبدأ الخط الأول من البشاير الخير 1 و2 بكرموز مرورا بسموحة وصولا إلى محطة السيوف بالعوايد، والخط الثاني يخدم 6 محطات هي بشار الخير، بوالينو، وكالة الحضرة، سموحة، حجر النواتية، السيوف، بينما يخدم الخط الثالث 16 محطة بدءا من بشار الخير إلى منطقة العوايد. طقس اليوم إن شاء الله مائل الحرارة نهارا لطيف ليلا، درجة الحرارة العظمى 28، الصغرى 19، متوسط الرطوبة 70%، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر. البحر خفيف إلى معتدل ومناسب لكافة عمليات الصيد والملاحة. الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، شكرا لكم. مصريتنا علينا غالية زي عنينا، مصريتنا علينا غالية زي عنينا، هي اللي بتدينا شان وعز وجاه. مصريتنا غالية علينا غالية زي عنينا، هي اللي بتدينا هي شان وعز وجاه. يا رب تقوينا وفقنا في خطوينا، بارك فيها وفينا، خلي بلدنا خلي بلدنا بيها جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة أرض الله. مصريتنا مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله، تغني حياتنا تبني بيوتنا تحمي رايتنا راها الله الله الله. مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله الله، تبني حياتنا تبني بيوتنا تحمي رايتنا راها الله الله الله الله الله. منارة وعزيمة جبارة، مصريتنا منارة وعزيمة جبارة، مصريتنا منارة وعزيمة جبارة، ملت الدنيا حضارة على مر الأزمان. مصريتنا منارة منارة عزيمة جبارة، ملت الدنيا حضارة على مر الأزمان. واللي بنوه أجدادنا حافز لنا يا ولادنا، نبني عليه بجهودنا علشان مجد بلدنا، مجد بلدنا يالا يالا يالا يالا يالا كمان وكمان. مصريتنا مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله، تغني حياتنا تبني بيوتنا تحمي رايتنا راها الله الله الله. مصريتنا مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله، تغني حياتنا تبني بيوتنا تحمي رايتنا راها الله الله الله الله الله. مصريتنا أمانة زي الروح جوانا، مصريتنا أمانة زي الروح جوانا، مصريتنا أمانة زي الروح جوانا. قالوا منين الحبايب، قلت من الحضرة من الحضرة، نسحر ونفتن بكلمة واحدة وبنظرة وبنظرة. قالوا منين الحبايب، قلت من الحضرة من الحضرة، نسحر ونفتن بكلمة واحدة وبنظرة وبنظرة. وإن كان رماك الهوى حاجب على قلبك، لا يدوب حبنا نشوف ولا نقرأ. قالوا منين الحبايب، قلت من الحضرة من الحضرة، نسحر ونفتن بكلمة واحدة وبنظرة وبنظرة. وإن كان رماك الهوى حاسب على قلبك، لا يدوب حبنا بشوق ولا نبرة. رماك الهوى حاسب على الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد مع أمل وسمية. أهلا بكل الإخوة المزارعين ولقاء جديد. أخي المزارع صباح الخير. معنا هذا الصباح الدكتور أحمد محمد عبد الهادي، أستاذ مساعد بقسم الإنتاج الداجني والسمكي بكلية زراعة سبا باشا، وإرشادات حول تربية الدواجن والطيور. طبعا متصبح على الاخوه المزارعين والاخوه المربيين، ونقول لهم صباح جميل وان شاء الله صباح مشرق عليكم ويوم سعيد. يعني نصيحه النهارده، او يعني بنقدم لهم معلومه كده بسيطه ان عن تربيه الدواجن والارانب. بنقول لهم يعني على قد ما نقدر بقى ناخد الاحتياطات بتاعتنا، خاصه احنا في موسم الشتاء، وموسم الشتاء ده يعني بيبقى الكثير من الامراض وانتشار بعض الامراض اللي موجوده خاصه الانفلونزا، فلازم ناخد الاحتياطات بتاعتنا في الممارسه مع الطيور او الحيوانات. الاحتياطات بتاعتنا بسيطة بس بتفرق معنا كتير جدا في صحة الإنسان. وطبعا احنا أهم حاجة عندنا صحة المزارع أو المربي، فبالتالي يعني بنترجى ان هو ياخد الاحتياطات بتاعته. مجرد حضرتك ان انت بتتعامل مع الطيور فلازم يبقى انت لابس جوانتي، ياريت يكون في لبس اللي انت بتتعامل بيه مع الطيور يكون مختلف عن اللبس بتاعك. حوض صغير في الأرض كده أو أي حاجة تحط فيها مية بفنيك بندوس فيها وإحنا داخلين، بحيث إن إحنا نقي نفسنا من أي حاجة. خلص التعامل مع الطيور ديت لازم أغسل إيدي بأي مطهر، حتى لو في يعني أبسط حاجة مية بصابون، بحيث إن أنا أبقى حميت نفسي من أي مؤثرات خارجية. أرجو برضو إن في الصيف بالذات ما نخليش الأطفال الصغيرة إنها تتعامل مع الطيور، بحيث إنها بتكون حساسة شوية لانتقال الأمراض الأطفال، وبالتالي نحافظ على أولادنا من أي إصابة بالأمراض. يعني العمليات بقى الفنية نفسها في التربية أو كده، لو كنا مثلا عن تربية الأرانب فبقول له طبعا عايز تعمل أي حاجة تيجي للمراكز البحثية المتخصصة اللي هتفيدك بالمعلومات. وإحنا هنا في الكلية عندنا مثلا بنقدم دورات مجانية للمربيين أو المزارعين، بنديهم توعية كاملة عن تربية الأرانب أو الدواجن، فبالتالي لو هو محتاج أي معلومة أي حاجة يقدر يجينا الكلية ونديله كل كافة الإرشادات اللي هو عايزها. خمسة إرشاد مع أمل وسمية. كل يوم معاكم على 101.1 FM من اسكندرية. بتسكر ساعات الجاية من يوم من البحيرة 95.9 FM. صباحي عيني بتخطر لي بيزق الحلو في الدور، وفي كل مكان على نايل سات باكوس ألكسندريا 11844. ازاي حبيبتي بتقدري تبقي المسافة وبعدها، تبقي الحياة وما بعدها، تبقي الشوارع كلها. إذاعة اسكندرية هواها يرد الروح. تدوم الضحكة دي ويدوم وجودك كل أول يوم، لأن الشمس مش بتقوم حبيب قبل ما تقومي. Thank you.

عام 1919 صدور قرار بإنشاء المجمع العلمي العربي الذي عرف فيما بعد بمجمع اللغة العربية، وقد نهض المجمع بأمور اللغة في سوريا وأحياها في دواوين الحكومة ونشر الثقافة العربية وقام بجمع الكتب والمخطوطات. ضم المجمع بين صفوفه أعيان اللغة والفكر في العالم العربي. عام 1941 غزت قوات بريطانيا وفرنسا الأراضي السورية لمنع إنشاء قواعد بها لدول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية. عام 1945 استسلام ألمانيا وانتهاء الحرب العالمية الثانية على الجبهة الغربية. عام 1949 وفاة الممثل نجيب الريحاني عن 62 عاما. عام 1967 الطائرات الحربية الإسرائيلية تهاجم سفينة التجسس الأمريكية ليبرتي وتغرقها وتقتل 34 بحارا وتصيب 171 آخرين، وتدعي أنها ظنتها السفينة المصرية القصير. عام 1977 وفاة العالم اللغوي إبراهيم أنيس أحد أعلام اللغة في القرن الرابع عشر الهجري. ولد بالقاهرة وتعلم بها، تخرج في كلية دار العلوم، حصل على الدكتوراه من جامعة لندن، عمل بالتدريس بالجامعة وشغل منصب عمادة كلية دار العلوم، اشتهر ببحوثه اللغوية العميقة واختير عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة. عام 1989 وزارة الدفاع السوفيتية تكشف عن برنامجها الخاص بحرب النجوم. هذه الحرب بدأت مع رئاسة رونالد ريغان في الولايات المتحدة وتهدف لعسكرة الفضاء ومنع وصول أي صواريخ بعيدة المدى إلى الأراضي الأمريكية وتدمير هذه الصواريخ في الفضاء الخارجي. تسبب هذا السباق في برامج التسلح إلى إرهاق الميزانية السوفيتية، وهو ما عجل بانهيار الاتحاد السوفيتي. في يوم، في شهر، في سنة. معانا على راديو اسكندرية 101.1 FM هنسمع أهم الأخبار ونستمتع بأحلى البرامج وأجمل الأغاني. هننقلكم لعالم ثاني. راديو اسكندرية، هوانا يرد الروح. مكتوبة لابني وعديت على ناس يقولوا لك مرحب مرحب يا انسان. لو عديت على ناس في قلوبهم طيبة وحب كبير وحنان. لو عديت على ناس يقولوا لك مرحب مرحب يا انسان. لو عديت على ناس في قلوبهم طيبة وحب كبير وحنان. لو عديت على ناس يقولوا لك مرحب مرحب يا انسان. لو عديت على ناس في قلوبهم طيبة وحب كبير وحنان. لو عديت على ناس تفتح لك دارها وتاخدك بالاحضان. اعرف بلادي، اعرف انك في بلادي. اعرفهم تعرف بلادي، تعرف انك في بلادي. عيون بلادي، روح بلادي، ناس بلادي، بلادي بلادي. السابعة والنصف في الإسكندرية. يوميا وجولة في هذا البرنامج، وقالت الصحافة. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة اليومية من برنامج وقالت الصحافة. رئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي كونتي، تناول الاتصال مباحثات مصر وإيطاليا حول تطورات القضية الليبية في ضوء المستجدات الأخيرة، وحرص رئيس الوزراء الإيطالي على تبادل وجهات النظر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إطلاق مبادرة إعلان القاهرة تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا. أيضا رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالمسار السياسي من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والأمن. هذا وقد أكدت المملكة على دعم كل الجهود التي تقوم بها مصر من أجل الحفاظ على الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا العربية. وتؤكد وزارة الخارجية على ضرورة تجاوب جميع الأطراف في ليبيا مع هذه المبادرة التاريخية وتغليب الصالح الوطني لتحقيق التنمية والرخاء للأشقاء في ليبيا وترسيخ الأمن والاستقرار فيها وضمان وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة. ومن أخبارنا المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة استعرض خلاله الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية والمستندات المطلوبة من المصانع للحصول على الموافقة للبدء في تصنيعها. وأكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تصنيع أكبر عدد ممكن من الكمامات القماشية التي يعاد استخدامها حتى تكون متوافرة لكل من يطلبها، خاصة أنه لا تهاون في استخدامها في المناطق المحددة بالقرار السابق إصداره في إطار إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرا. أيضا استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر الوزارة دكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي. تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين والاستفادة من الطاقات التصنيعية المتوفرة لدى الإنتاج الحربي للارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري. وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز الشراكة بين مصانع الإنتاج الحربي ومصانع القطاع الخاص للتوجه إلى الأسواق الخارجية مع السعي لتحقيق التكامل بين الجانبين. أيضا وجهت وزيرة التجارة والصناعة الشكر لوزير الإنتاج الحربي لدور الوزارة البارز للمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلية من الكمامات والمطهرات منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد. ما زلنا مع أخبارنا المحلية أصدقائي وصديقاتي، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 65500 لجنة فرعية مع توزيع كمامات جديدة يوميا بواقع 33 مليون كمامة خلال فترة الامتحانات مع تعقيم المباني بالمطهرات. وأوضح أن عدد الطلاب في اللجنة لن يزيد عن 11 طالب وأقل من ذلك بإجمالي 650 ألف طالب وطالبة، كما أن الامتحان يبدأ 10 صباحا لتسليمهم مستلزمات الوقاية داخل المدارس، كما أن دخول الطلاب يبدأ من الساعة 8 صباحا، مشددا على أنه من لم يلتزم بالأدوات والتعقيم لن يدخل اللجنة. مرة أخرى، من لم يلتزم بالأدوات والتعقيم لن يدخل اللجنة، هكذا أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يخص أبنائنا في الثانوية العامة. نتمنى لهم كل توفيق ونجاح إن شاء الله. أيضا من أخبارنا المحلية أصدقائي وصديقاتي، وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بتقول 100 مليون دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص في مصر. والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ومجموعة من اللقاءات من أجل انتشار ومن أجل تشجيع الاستثمارات داخل الوطن الحبيب. على الصفحة الرئيسية من البوابة، في الكمامة السلامة، في الكمامة السلامة، والمصريون يلتزمون بارتدائها ويقترحون توزيعها على بطاقات التموين. هذا تقرير عن كورونا والعالم. في الوقت الذي اتجهت فيه معظم الدول لتخفيف القيود والإجراءات الاحترازية، تسارعت وتيرة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بشكل أثار القلق في بعض الدول، فيما أثار المخاوف من موجة ثانية لتفشي الفيروس من دول أخرى. فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس المستجد 7 مليون مصاب فيما تجاوز عدد الوفيات حول العالم 400,000 حالة وفاة. وما يثير القلق أن عدد الوفيات جراء الفيروس في 5 أشهر فقط يوازي عدد الوفيات السنوية بسبب الملاريا التي تعد أحد أشد الأمراض المعدية فتكا في العالم. وكان قد تم تسجيل أول وفاة بالفيروس في 10 يناير الماضي بمدينة ووهان الصينية، واستغرق الأمر حتى مطلع أبريل لاجتياز رقم 100,000 وفاة، فيما ارتفع عدد الوفيات من 300,000 إلى 400,000 في 23 يوم فقط. ووفقا لموقع World Meters فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس حول العالم 7,003,718 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 403,283 حالة، وسط زيادة ملحوظة في عدد الحالات. مثلا في البرازيل 677,747 إصابة، والهند دلوقتي بتحتل المركز الخامس في الإصابات 255,281 إصابة. ومخاوف من موجة تانية في أمريكا، وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث إجمالي عدد المصابين بنحو 2 مليون حالة، بما يعني أنها تمثل 30% من جملة الإصابات بالفيروس في العالم، وتليها البرازيل بنحو 677,000 حالة، ثم روسيا 467,000 حالة. وسجلت أمريكا اللاتينية ثاني أعلى حصيلة بما يزيد على 15% من حالات الإصابة. إن شاء الله هذا التقرير وتقارير أخرى فيما يخص كورونا هيكون معنا في فترتنا المفتوحة. صباح الخير يا اسكندرية إن شاء الله. أيضا من الأخبار المحلية، وزارة الطيران المدني هتسير الأسبوع المقبل 16 رحلة طيران استثنائية للعاصمة الأردنية عمان لإعادة 3,300 مصري الذين منعهم تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا. من أخبار الرياضة في هذا الصباح، رونالدو من مكاسبه الإعلامية والإعلانية وكرة القدم أول ملياردير في كرة القدم. رونالدو أو كريستيانو رونالدو أصبح أول ملياردير في كرة القدم عبر التاريخ، وما زال أرقامه في يعني في علو. تقرير عن رونالدو إن شاء الله في فترتنا المسائية ليوم الخميس الفترة الرياضية، تقرير حلو وجميل إن شاء الله، انتظرونا في مساء الخير يوم الخميس حول رونالدو والملياردير الجديد. اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم أعلنت اللائحة الجديدة للاتحاد الدولي، منها مادة عن حقوق الإنسان تناولت نبذ التعصب والعنصرية وعدم توجيه هتافات مسيئة، مع عدم الخلط بين السياسة والرياضة. ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن أنه يتم حاليا عقد اجتماعات مكثفة عبر الانترنت مع الاتحادات المحلية في مختلف دول العالم لوضع تصور لمنظومة كرة القدم مستقبلا، كذلك وضع المسابقات الدولية، وسيتم الإعلان عن القرارات خلال الفترة القليلة القادمة. وبهذه الأخبار الرياضية أصدقائي المستمعين بننهي هذه الجولة اليومية من برنامج وقالة الصحافة. شكرا لكم.

خطوة بخطوة بنمشيها، فوق الصعاب بنعديها، والأمية بنمحيها، علشان بلدنا بنبنيها. خطوة بخطوة، كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية. خطوة بخطوة مع نفرتيتي فاروق وصبري عبد الغني. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر عليها. الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التي نتحدث فيها عن قضية من أهم قضايا المجتمع المصري، ألا وهي قضية الأمية. نتعرف عليك. اسامة إبراهيم. دارسة ولا مدرسة؟ أنا كنت مدرسة وبعدين كده ما تعاقدتش مع الهيئة تاني. ليه بقى السبب؟ والله ما تعاقدتش عشان ظروف خاصة بنفسي. مفيش مشاكل بينك وبين الهيئة؟ لا لا لا لا. كان الفترة امتى بالظبط؟ أنا درست من فترة من 2010 2012 لغاية 14 لغاية 2014. كان النظام ايه بقى؟ تعلم متنور ولا كان ايه؟ كان حاجة اسمها ريفليكت، كان مدمج مع يعني مع منظمة بلان. اشتغلت معهم 5 سنين. كان نظام جميل وكان يعني بيشد الدارسين اكتر، وكان مطبق في مجلس قرية الأبعدية عامة يعني. ومجلس ودسونس ومدينار والواحة كان في الاربع مناطق دول، وكان نظام جميل وكانت نسبة النجاح بتاعته كانت اعلى من كده من اللي اتعلمت انا. طب ليه يعني ده حاجة كويسة ان انت يعني عندك خبرة في التدريس، ليه ما كملتيش؟ والله ظروف خاصة بي عشان تعب جوز وكده واحنا فلاحين وكده، فانا بفكر تاني يعني نعمل تعاقد تاني مع الهيئة. خاصة دلوقتي استاذ وائل مدير ادارة دمنهور بيقول انه القيمة المادية كمان بالنسبة للفصل او للدارس بقت من 200 ل 300 جنيه دلوقتي للواحد. ما ان شاء الله احنا جيت نتعاقد في 5، قالوا لي ما ينفعش خلاص تعاقد 5 خلص، هنتعاقد في شهر 10 ان شاء الله بامر الله ان شاء الله. يعني البلد هنا محتاجه فعلا انه يبقى فيه اكتر من مدرسه. لان في ناس هي ما عايزه تتعلم، ناس حابه الاعلام، وخصوصا الستات لما يعني تيجي لك تقول لك بنتها عايزه زي ايمان كده، بنتها تيجي تقول لها وريني عايزه تتعلم، يا عمتي انا عايزه نتعلم، عشان بنتي بتقول لي دي وانا مش عارفاه. يبقى في الاقبال اكتر عند السيدات. عشان ولادهم هم اللي موجودين في البيت واولادهم بيرجعوا من المدرسه، لما يبقى في مدارس محتاج حد يتابعهم. ممكن يعني اولاد ساعات يقول لك لا انا خلصت الواجب اللي عليا، وهي مش هي مش هي ده فعلا اللي بيحصل. يعني ما انت تجيبها وتيجي تعالج في عمتي مثلا، هي صح ولا لا؟ طب هي عملت هي بتسالني وانا محرجه، نقول لا. قلت طب روحي مع عبله حنان هتستفادي وهتعرفي، وهي كويسه وبالها طويل وهتتعلم. ان ما اتعلمتيش المره دي هتتعلمي المره الجايه. يعني انت لو حطيتي في دماغك ان انت هتتعلمي هتتعلمي. يعني انت لو حابه تعلمي يعني الحاجه زي الحاجه في رياله نفسها تقرا في مصر، فاللي حابب العالم هتلاقيه متواجد كل يوم هنا، وخصوصا هنا عندنا في البلد. وبره البلد في ناس من بره البلد بتيجي، يعني في ناس لو عزبه صغيره وعايزه يجي من مكان بيجوا من مكان تاني هنا، في عنا اللي حوالينا بيجوا لنا هنا. يعني هم اللي حابب الموضوع بيجي، اللي عايز يتعلم بيجي بيحضر باستمراريه. بالنسبه بقى لموضوع اتعلم اتنور غير ريفليكت، كانوا بيحفزوا الناس ان هي تيجي. كان ريفليكت ده كان حاجه كويسه ان هي كانت بتحفز الناس ان هي تيجي وتعمل اقبال. مش ملتزمين بمنهج معين ولا كتاب اللي هو يعني ما انا ما كناش ملتزمين. عملنا موضوع مشروع اسمه مشروع نظافه هنا، تشجير للبلد عملناه برضو منهم برضو. يعني من يعني في حاجات ياما عملناها حلوه، وعملنا حاجه اسمها الدخار، هم يحوشوا مع نفسهم في مجموعات الدخاريه تعليم المحور الرومي، علمهم حاجات يعني. خطوة بخطوة، كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر عليها. إذاعة الإسكندرية تقدم

الشمس تنور كل طريق. السواقين والبياعين والصيادين طلبة ودكاترة ومهندسين وستات البيوت اللي لسه صحيين. الورد فتح للسما وسايبها عالخالق المعين. كل يوم معاكم من اسكندرية 101.1 FM. وفي النهاية مفيش نهاية، الصبح دايما بداية. إذاعة اسكندرية هواها يرد الروح. يوم والتاني قاعدين بنعافي نسرح مع حلمنا ونسافر. صباح الخير. الإسكندرية. صباح الصباح يلا بينا ويلا يلا ما تصبح صبح صبح صبح صبح يلا بينا الشمس هلا هاوي الشمس هنا خدمت كلنا الجو عندنا راوي طول السنة في الصباح متجمعين. يا صباح اسكندرية الحلوة والله اسكندرية يا ست الكل. صباح الخير يا اسكندرية. صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا هلا صباح الخير يا هلا صباح الخير يا هلا صباح العاشق صباح الخير يا هان صباح العاشق الهان. إذا نامت عيون الناس أنا يومين ونايم. إذا نامت عيون الناس أنا يومين ونايم. صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا هان I'm not مستمعينا الكرام، حياة تبدأ ببكائك وتنتهي بالبكاء عليك. ما بين البكائين، أين توجد السعادة التي يبحث عنها الكثير؟ هل هي سعادة المال أم سعادة الجاه أم سعادة العلم أم الصحة؟ أي سعادة نبحث عنها؟ اسألوا الكون بأجمعه، متى وأين تجد سعادتك في ظل ما نحن فيه من وباء وداء؟ اسألوا المريض أين سعادتك، يقول لك عندما أشفى. اسألوا العالم أين سعادتك، يقول لك عندما ينتفع بعلمي ولم يرى العلم ينفعه. اسألوا أصحاب المال والجاه، هل سعدتم بمالكم وأنتم لا تقدرون على مواجهة فيروس أوقف العالم بأجمعه، أوقفنا حفاة عراة أمام أنفسنا، أمام أموالنا وسلطاننا وعلمنا؟ ما بقي لنا إلا أن نبحث عن سعادتنا في الرجوع إلى الله. فتذكروا معي، لو قدر لهذا الكون أن تعود له الحياة مرة أخرى، عما يبحث كل منا وقتها؟ هل سنعود إلى سابق عهدنا أم سنراجع أنفسنا من جديد لنجد لذة لحياتنا سعادتها في مرجعنا إلى الله تعالى؟ شغلتنا أموالنا وتجارتنا وأعمالنا، لهينا، ولكن البعض منا نسى وجود الله، نسى الذي خلقه، نسى الذي يقدر، ونحن لا نقدر على مواجهة فيروس أوقف العالم كما ذكرت بأجمعه على أم رأسه. تجارتكم ولا أموالكم ولا فيما رأيت من أزمة كوفيد أو كورونا عبر وأمثال، ما نفع مال ولا جاه ولا سلطان، فقط الله الذي جعل الصحة رزق لمن وقاه شر الداء ولمن شفاه من الداء. فقط اجعلوا مرجعيتكم إلى الله ليطعمكم ويأمنكم من الخوف، فليعبدوا رب هذا البيت. لا تلهيكم تجارتكم ولا أموالكم ولا فيما رأيت من أزمة كوفيد أو كورونا كما ذكرت، فقط ارجعوا إلى الله ليطعمكم ويأمنكم من خوف. اسعدوا أن لكم رب أحن عليكم من الأم بولدها هو الله. فاجعلوا بين البكائين، بكاء الميلاد وبكاء الفراق، سعادتكم في الرجوع إلى الله لتسعدوا وتأمنوا. اللهم بلغت، اللهم فشهد. حبيبي شاف اكتر من اللي مقسوم ليه. من زمان للحق يا رب تفوت وبتمانين مليون صوت وبنية لله خالصة نخلي. اللهم اكتب لنا الخير أينما وجد وأينما كان. معكم في صباح الخير يا اسكندرية فريق عمل مكون من مجدي طاهر، حسن الدسوقي، وأحمد وهبة. ابو احمد طبعك جميل كريم يا عكرام مش بخيل، يا ابو احمد طبعك جميل كريم يا عكرام مش بخيل، بترحب دايما بضيوف وتسر عيون اللي يشوف، يا اسكندراني رقة وأصيل، يا ابو احمد يا ابو احمد يا اسكندراني يا اسكندراني يا اسكندراني. مستمعينا الكرام، دعونا لا نكرر أخطاء التاريخ الماضي مثل ما حدث مع الإنفلونزا الإسبانية، فكورونا لن تسترح. وموضوعات الفترة النهاردة إن شاء الله: إيه هي أهم الجوائح والأمراض التي تعرضت لها البشرية، وكم مرة منع الحج والعمرة، وما هي الأسباب. بعض الرسل والأنبياء حصل معاهم أنواع مختلفة من العزل، الفرق بين وباء ومتوطنة وجائحة. أهلا بمكالمات الأصدقاء المستمعين للاشتراك معنا في فترتنا، فترة صباح الخير يا اسكندرية. وأولى مدخلات هذا اللقاء أصدقائي، مين معانا وعايز يقول إيه؟ ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب صباحكم بكل خير يا أستاذ الغالي. أهلا بك يا هند، تفضلي. أهلا بحضرتك. انت حضرتك النهاردة بتكلمنا عن موضوعات جميلة جدا ومهمة جدا، بشكر حضرتك جدا عليها، وده بحضرتك وعهدنا بحضرتك دايما. ربنا يزيدك من العلم ويرفع من قدرك إن شاء الله. حضرتك الشفر اللي ان شاء الله تم يعني منع اداء فريضة الحج اكثر من 40 مرة على مدى التاريخ لأسباب مختلفة، إما لافتقاد الأمان نتيجة للحروب المختلفة والغزوات المختلفة من قبل بعض العناصر زي القرامطة، وكذلك الحملة الفرنسية أيضا تم فيها منع أداء فريضة الحج، والحملات الصليبية توقف فيها أداء فريضة الحج. أيضا من الأسباب سرقة الحجر الأسود، كان ده من عام 940 تقريبا إلى 10 سنوات. وأيضا كان في عدة هجمات قام بها الكرامطة فمنع الحج. أيضا بعد موت أحد الخلفاء المستنصر أعتقد تم منع الحج من العراق لمدة 10 سنوات. فسبحان الله، يعني هو أصلا أساس أداء فريضة الحج القدرة ووجود الأمن والعقل والبلوغ، فإن افتقد شرط من الشروط أبيح طبعا منع فريضة الحج. وكذلك عندما انتشرت كثير من الأوبئة تم منع أداء فريضة الحج، فالحفاظ على الأرواح هو من سمات دين الحنيف، لذلك إذا افتقد هذا الشرط أبيح منع أداء فريضة الحج. والسؤال الله العفو والعافية. والسؤال يا هند، في ظل هذه الظروف هل ممكن يبقى في حج السنة دي ولا صعب؟ إن شاء الله إن شاء الله، ويعني انتهى الوباء قبل قرب الأداء الفريضة، ربما يشاء الله أن يكون هناك حج. لكن طبعا إذا استمرت النهاردة إحنا النهاردة 16 شوال صح؟ 16 أيوة. يعني إحنا 15 يوم هنبدأ شهور الحج بالضبط كده. مين عارف يا أستاذ أحمد، ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. يا رب احنا مش في ايدينا، لعل الفرج يا لعل تكون المنجيه ان شاء الله، ويا رب يا رب يرزقنا جميعا السلامه والامان، ويحفظ مصرنا ويحفظ الامه جميعا والبشريه جميعا من تبعات هذا المرض. مش هنقول اللعين، لان لا شيء العين من عند رب العالمين. طبعا شكرا لك يا هند، وصباح جميل ان شاء الله. صباح الخير على حضرتك. معايا مكالمه اخرى. الو، مع السلامه. معايا مكالمه اخرى. الو، الو، صباح الخير. ايوه مدام نادية. اهلا بك مدام نادية. سيادتك سألتني عن ايه الجائحة. اولا اهو جبت لك السؤال بتاع الحج اهو، كنت قايله لي قبل كده. ايوه والله انا بقى وكتبت، انا كنت ناسية الاسباب. فبسم الله ما شاء الله هند، حقيقي بسم الله ما شاء الله. هنقول برضو الله. يعني ايه هنقول برضو؟ في اسباب كتيرة منعت بالتأكيد الحج. واحنا مع حضرتك. ماشي ستكون. الجائحة حسب القواميس بتقول اللي هي المصيبة اللي بتجتاح كل شيء أمامها. حضرتك بتقول أمثلة، لو قلنا سيدنا أيوب هل دي كانت تبقى جائحة بالنسبة له إن فقد ماله وأولاده؟ لو قلنا أي رجل أعمال حاليا وقتنا الحالي إذا حصلت له مصيبة أو على عياذ بالله يعني حاجة أي حاجة، هل نعتبر دي جائحة؟ هل يوم القيامة تعتبر جائحة بالنسبة للمعاندين يوم القيامة؟ فأنا يعني حضرتك دي بالنسبة للجائحة فهي حسب مصيبة تجتاح كل شيء أمامها. حضرتك بتقول نقول أمثلة. قلنا لو قلنا يعني على أنا يعني لسه بتذكر مع حضرتك زلزال أغادير، أنا نسيت هو كان في سنة كام، كان يعتبر جائحة. قوم اللي حصل أقوام الأقوام، قوم لوط وقوم عاد تعتبر جائحة. تسونامي ولا تسونامي اللي هو كان عصر السين يعتبر جائحة. الزلازل اللي هي بتشيل قدامها كل شيء فدي تعتبر جائحة لكل إنسان، واللي احنا فيه فعلا دي جائحة اللي هي يعني خلتنا جميعا قاعدين في بيوتنا وما احناش قادرين ننزل ومش قادرين نستقبل أولادنا ولا أحبابنا. فدي بالنسبة لنا جائحة. فبنقول ايه؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. احنا ما نسيناش الله، لكن في البعض منا نسى فعلا بالتأكيد. فربنا يعني احنا نسينا ربنا في حاجات كتيرة جدا. نسأل لو الله السلامة يا رب. يعني حقيقي والله، فاحنا يعني لما ننسى ربنا فربنا حينسانا أنفسنا، وننسى كل واحد يلتهي في ماله ويلتهي في أولاده، وناسى خالص إن في يعني الأعلى في القدير. لما بنشوف المذابح الموجودة في كل أماكن دلوقتي رغم ما احنا فيه، نقول دول فين الناس دي يعني مذابح بالإنسان. احنا بالأمس القريب في في في أعتقد في مش عارف في الدنمارك أو في السويد في حاجة الدلافين بتيجي تقرب عن الشاطئ مدام نادية. الشباب طالع بسكاكين وصواطير وعمال يدبح، منظر الشاطئ دم فظيع. هل ده تسامح مع البيئة؟ وما يجري في فلسطين وما يجري في سوريا. لا ما هو دي بقى نسأل يعني ربنا وما يعني وما يجري في اليمن يفوقنا، ربنا يفوقنا شوية. فيا رب كده يعني نتذكر دايما ربنا وناخدها عبرة وعظة حتى تعود حياتنا كما ينبغي أن تكون. ده سيدك النبي قال لو القيامة قامت وفي يدي وفي أحد يعني فسيلة. وفي إيد أي حد منكم فسيلة فليغرس. تخيلي أيوة. شوفي يعني خلاص القيامة هتقوم وفي إيدك غرسة صغيرة ازرعها. ما احنا بالتأكيد يعني لكن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحان الله اليقين. يعني لكن احنا بعاد جدا بعاد جدا بعاد جدا بعاد جدا. ما احنا بنقولها نسينا الله فأنسانا أنفسنا. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا يا رب العالمين. الجوامع اللي اتقفلت وبنقول حضرتك أحب الناس هنا مش بيجونا ولادنا. الله المستعان يا رب. الله المستعان. إيه أكتر من كده؟ لا ملجأ منها إلا الله. إلا الله. اللهم آمين. لا ملجأ الله إلا إليه. أنا بشكرك مدام نادية وصباح جميل إن شاء الله بإذن الله. ربنا يكرمك يا رب. معايا مكالمة أخرى. ألو. ألو. أيوة. صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا دعاء؟ ازاي حضرتك استاذ احمد؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير والله الحمد لله. خدنا البكالوريوس ولا لسه؟ لا ان شاء الله. يا رب يا استاذ احمد يا رب ان شاء الله وكده باذن الله تفرحي بيها ان شاء الله يا عروسه يا دعاء ان شاء الله. الله يكرمك يا رب وتفرح بعلاء واحمد ان ربنا شاء الله احسن مراكز باذن الله. جزاك الله كل خير يا دعاء. الله يكرمك يا استاذ احمد. ان شاء الله النهارده هتكلم عن معنى الجائحه والوباء والمتوطنه. يعني على حسب معلوماتي البسيطة طبعا هي الجائحة هي يعني تعتبر هي أفظعهم يعني لأنها بتجتاح كل شيء وهي أصلا بتبقى يعني الوباء بينتشر في جميع أنحاء العالم زي اللي هو حاصل حاليا دلوقتي معنا في فيروس كورونا. كمان ان يعني منظمة الصحة العالمية بتتدخل تدخل فعال في هذا الموضوع يعني على اساس ان طبعا ما بيكونش الموضوع مقتصر على منطقة معينة او على دولة معينة. الوباء بيبقى خاص هي قادرة تعمل حاجة؟ سؤال للأسف هل منظمة الصحة العالمية قادرة تعمل حاجة في الجائحة دي؟ لا للأسف يعني للأسف الموضوع يعني بجد الموضوع خرج عن إيدينا. يعني كل أسباب الأرض يا أستاذ أحمد خلاص توقفت. إحنا محتاجين رحمة من السماء بجد. يا رب يعني إحنا محتاجين رحمة ربنا بجد ومحتاجين كمان إن يكون في وعي أكتر من كده بالنسبة للناس. مفروض يكون في وعي أكتر من كده والناس تتعامل مع الموضوع بشكل أحسن من كده شوية عشان إن شاء الله نعدي الأزمة دي وإن شاء الله يعني نعديها بأقل الخسائر يعني. ولعل الموضوع ده كمان يا أستاذ أحمد يعني أكيد الموضوع ده لازم يكون فيه عبرة وعظة للناس بجد يعني لأن فعلا أكبر جائحة مش المرض أو الوباء أو أي حاجة هو الجائحة فعلا إن الإنسان يتخلى عن إنسانيته وعن ضميره. هي دي فعلا بتبقى المصيبة الكبيرة بجد. طبعا الله المستعان. نسأل الله السلامة يا رب. أنا بشكرك يا دعاء وصباحك جميل إن شاء الله. الله يكرمك يا أستاذ أحمد متشكرة جدا. معايا مكالمة أخرى. الله يكرمك يا رب شكرا لك. معايا مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الفل. صباح الفل يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا ريم. وصباح الفل على كل المستمعين. الله يخليك تفضل يا بابا. حضرتك سمعني كويس؟ أيوة بابا سامعك. حضرتك بتسألنا عن أنواع عن الأوبئة أو الجوائح اللي حلت بالعالم. هي طبعا جريدة الواشنطن بوست كانت نشرت حوالي 19 وباء أو جائحة مروا على العالم بس كانت حددت حوالي 10 هما الأكثر فتكا بالعالم. أول واحدة كان الطاعون الأنطوني ده كان قبل الميلاد أيام الإمبراطورية الرومانية. وفي كمان طاعون جستنيان ده سمي كده نسبة إلى الإمبراطور جستنيان اللي حصل في عصره الطاعون. ويمكن كان السبب في نقل الوباء ده هو القوارض أو اللي كانت بتحمل البراغيث المصابة. كمان في الموت الأسود وده كان من أكثر الكوارث اللي حلت بالعالم. في كمان الطاعون لندن العظيم ده برضو كان من الجوائح اللي يعني فتكت بكتير من البشرية يعني. في كمان جدري العالم الجديد. جدري العالم الجديد ده نوع من المستكشفين لما راحوا العالم الجديد اللي هو الأمريكتين راحوا معاهم ببعض أستراليا كمان. أستراليا من العالم الجديد. نعم أستراليا من العالم الجديد برضو. نعم أستراليا كان من العالم الجديد برضو. صح أستراليا مش مذكرة كويس الجغرافيا. صح أستراليا من العالم الجديد. يعني أنت دلوقتي من المستعمرين الجدد. أيوة بالضبط. فجم طبعا ببعض الأمراض اللي مفيش منهم عندهمش مناعة السكان الأصليين زي الجدري والحصبة. في الكوليرا برضو تعتبر من الجوائح. في الحمى الصفراء. الحمى الصفراء دي اللي سميت كده عشان كان جلد المرضى كان بيبقى لونه أصفر أثناء الأعراض يعني. في برضو الأنفلونزا الأسبانية. وفي أنفلونزا الأسيوية. وفي أنفلونزا الخنازير. دول حصل في 2009. البلوانزا الاسيويه في حاجه بس توقفتني فيها، ان كان في دور كبير لعالم او دكتور اسمه موريس هليمان، ده كان بيعتبر الاب الروحي للقاح. ده عندما انتبه لوجود هذه الجائحه واسرع بسرعه بسرعه لطلب بعث عينات من الفيروس لشركات لتصنيع الادويه بحيث ان هم يصنعوا لقاح، وفعلا بسبب اللقاح اللي صنع يعني هو حوالي كانت وقتها 70,000 واحد بسبب اللقاح ده منع ان يوصل الموت لمليون شخص. فده كان له دور كبير. انا قبل ما اختم يا استاذ احمد في حاجه بس كنت عايزه اقولها. حضرتك قلت جمله حلوه في البدايه، احنا بنقول الكلام ده كي نتعلم من خطأنا. الخطا اللي نتعلم منه او من الجوائح اللي حصلت زمان المفروض احنا وعينا زاد، والمفروض ان العلم متقدم اكتر. قبل ده كله طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام حسنا على شيء، يعني من السنين الطويله فاتت حسنا ان لو حصل وباء بارض ما حدش يخرج منه وما حدش يدخل هذه الارض. احنا وان الشخص يلزم بيته، وان اللي هيلزم بيته اثناء وجوده حتى لو لم يصاب فلو اكل، المهم انه يصبر ويحتسب. احنا محتاجين الوعي. اذا كان الشخص ملوش لازم انه يخرج، طبعا في ناس مضطره لعملها مضطره لشغلها، في بعض الاشغال الشخص ما يقدرش يمتنع عنها. لو الشخص مضطر يخرج مع اتخاذ كل الاجراءات اللي تعيني يعني على حمايه نفسه. إذا ما كانش مضطر بلاش. انا في حد من مصر يا استاذ احمد كان في قمه الوعي، كنت بساله بسال الشخصيه دي وهي شخصيه بتشتغل، فقلت طب انت واخده كل الاجراءات الاحترازيه يعني كده؟ فالشخصيه دي قالت لي ايوه انا باخد وانا خارجه، انا ما اقدرش ما اعرفش الشغل، بس انا حاجات البيت الضروري انا بستخدمه. ولو في حاجات اقدر استغني عنها ما بنزلش مخصوص اجيبها طالما انها فتره مؤقته. الكلام ده قمه الوعي اللي احنا محتاجينه يا استاذ احمد. النقطه الثانيه اللي عايزه اقولها ان يعني الامل موجود، الامل صح زي ما قال الدعاء يمكن انتهت حلول اهل الارض الى الان، لكن حلول رب السماء موجوده. يمكن انا سمعت مره احد الاطباء بيقول بعد ما قعد يتكلم قال احنا محتاجين الدعاء، لان اللي بيحصل وده الامل اللي البشريه مستنياه ان الفيروس اثناء انتشاره بتحصل له طفرات وتحورات. قد يحدث اثناء تحوره او الطفرات اللي تسقط منه قطعه فيصبح فيروس غير فعال، وده اللي حصل الحمد لله مع وبائين كانوا كارثيين، وباء سارس وميرس. الحاجه الاخيره اللي بكتم بيها، احنا يمكن بنقرا كتير قوي عن اللقاحات من كتر ما احنا يعني اترفعنا فوق للسماء احيانا ونزلنا تحت للارض ونقرا خبر ننبسط نسمع خبر نحبط، بس اللي انا بقوله ان البشريه دلوقتي والعالم كله في سباق محموم فعلا في انتاج لقاحات، وانا عندي امل ان الامر ما يكونش بعيد فعلا فعلا. يعني انا بتابع كل الاخبار عن اللقاحات، الشعور ان زي زمان كان عشان يوصلوا لقاح بيبقى بالعشر سنين والعشرين سنة، دلوقتي في سباق محموم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يمكن ما نحتاجش للقاح ده وتحصل طفره للفيروس ومن عند ربنا، رحمه ربنا موجوده، بس يمكن في حكمه وفي عبره احنا بنتعلمها ربنا عايزها توصل لنا يعني. ويعني اتمنى السلامه والعافيه للجميع يا رب لكل البشريه باذن الله. سؤال اخير يا ريم، انت دارسه عربي ودارسه قانون وشريعه، لو انسان حامل المرض وهو عامل وعارف نفسه فعلا هو مريض ونقل المرض ده يقسم؟ مش سامع اسمحنا التاني؟ لو سين من الناس عارف ان هو مريض ونقل المرض ده by accident او on purpose يقسم؟ قصدك انه لو عارف انه مريض وقصد انه ينقل المرض؟ اكيد طبعا يسال، اكيد يسال ويحاسب. قبل ده كله يا استاذ احمد هيسال ويحاسب قدام ربنا. ده في حاجه كمان اهم، يعني حاجه مهمه، ما في قياس يا ريم، ما في قياس في الدين، ما في انا كراجل بصدر فتوى في قياس، من قتل نفسا مش ربنا قال كده ولا انا مش هي كده؟ من قتل نفسه لا لا لا لا لا صح طبعا صح طبعا. وفي حديث لسيدنا النبي عن فيما معناه المريض لا يمرض ما يساهمش في نقل المرض. زي ما انت قلتي يأذل نفسه زي ما اللي حصل ايام الطاعون حتى لا ينتقل المرض. ده في ناس فاكرها جدعانة او شطارة، انا عندي كورونا هروح اسلم على في العمارة ولا انزل السوق اتسوى؟ انت عارف نفسك اللي انت مريض اعزل نفسك. ده انت لو عادت زوجتك تبقى قاسم، عادت ولادك تبقى قاسم. وحتى يا استاذ احمد من غير مرض كمان احيانا في بعض الناس ممكن تبقى مصابه وهي مش حاسه، في شخص تبقى مناعته قويه الجسم بيضل. انا ما بقاش اناني يعني اذا كان نزلتي ملهاش لازمه ما بقاش اناني واروح، لان انا ممكن اصيب شخص مناعته ضعيفه وانا حامل المرض دون ان اشعر. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام شوفني السنين الطويله دي قال لنا ايه، يعني انا فكرت بالحديث اللي هو ان لو في بواب في الارض في المكان ما يدخلهاش شخص، ده مفهوم. طب ليه ما يطلعش منها شخص؟ حضرتك فكر فيها، لان ممكن الشخص ده يكون مصاب وهو مش حاسس وينزل العدوى المكان تاني. وده اللي حصل في طاعون عمواس لما عمر بن الخطاب اراد ان يدخل كان بلاد الشام، الرسول عليه عبد الرحمن بن عوف ذكره بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام بانه ما يدخلش ارض فيها وباء، ففعلا رجع للمدينه وحب يستقدم ابو عبيده من الشام. ابو عبيده بن الجراح رفض وفضل مع جنوده وحتى مات، يقال ان ابو عبيده بن الجراح مات بالطاعون. مات سيدنا محمد يعني صلى الله عليه وسلم هو يعني الطبيب الاول الطبيب الاول، ولو التزمنا بما قال وبما فعل او بما نصح او بما ارشد اتحلت كل مشاكلنا. مظبوط يا استاذ، انا قطعتك معلش، قطعتك في حاجه كنت عايزه تكمليها انت قبل البرنامج اللي جاي، كنت قطعتك في حاجه ومعلش انا اسف. كنت عايز تقولي حاجه اخيره، كنت عايز تقولي ايه ولا نسيت؟ لا انا كنت بايد كلام حضرتك لما حضرتك بتقول ان الانسان يسال على ان هو لو كان مريض. انا كنت بقول لحضرتك مش بس لو كان مريض، لو مجرد نزلته ملهاش لازمه وهو نازل لمجرد انه يتفسح او يغير جو ونزلته قد يكون مصابا، فهو هيسال، لان دي نوع من ان يسال امام الله. يعني حتى لو القانون ما حسبوش ما بال بقى حضرتك باللي يكون مريض. وفعلا احيانا للاسف بعض المرضى وده حصل ورصدوا العالم، بعض المرضى كانوا يقصدوا يعملوا حاجه زي كده، كانوا يقصدوا يعملوا حاجه زي كده، وده طبعا حرام. وان كان حتى لو القانون لم يحاسب عليه الله سبحانه وتعالى يحاسب عليه. ده في بعض يعني في بعض السلوكيات العدوانيه في سين من المستشفيات، يعني بتجيني من بعض الأصدقاء تلاقي مثلا المريض عدواني، سلوكه عدواني، ممكن يبصق على الأرض، ممكن منديله ويروح رميه مش في في في في السلة، يجي يكح في وش ممرض أو في دكتور. سلوكيات بعض الناس بتحول سلوكياتهم عدوانية، دي حصلت يا استاذ احمد عالميا في بعض المناطق فعلا، وان في بعض الناس بصقوا على الخضروات. سبحان الله سبحان الله، وهم عارفين انهم مرضى. لا. حصلت يعني، ما احنا قلنا ده بقى، يا رب يعافينا يا رب، له من الله ما استحق. انا بشكرك يا كريم وصباح الجميل، ربنا يعافينا يا رب من كل سوء. شكرا لك يا ريم. اختبار وتحدي ولسه ملوش دواء، ومهم اننا ننجح فيه مع بعض. كلنا محتاجين نرجع للشغل علشان نعرف نعيش، وإذا شعرت بأعراض بسيطة يتم اتباع إرشادات العزل المنزلي بعزل نفسك في غرفة جيدة التهوية، ولا تستخدم أدوات مشتركة مع الآخرين. قم بتطهير الأدوات المشتركة قبل وبعد الاستخدام. حافظ على مسافة آمنة بينك وبين باقي أفراد الأسرة، وتناول الطعام منفردا. وإذا استمر ارتفاع الحرارة لمدة تزيد عن 3 أيام وشعرت بضيق في التنفس وألم شديد بالصدر يعيق التنفس ونهجان أو جفاف في الحلق أو تشنجات خاصة عند الأطفال أو اضطراب في الوعي أو كحة مدممة، يتم الاتصال برقم 105 والتوجه للمستشفى فورا، خاصة إذا كنت من كبار السن أو مريض بمرض مزمن. احمي نفسك، احمي بلدك. فلاش. أصدقائي صديقاتي صباح الخير، دلوقتي معكم مع حلقة جديدة من فلاش، وكلامنا النهاردة هيكون عن ستيفي جراف. الاسم بالكامل هي ستيفاني ماريا جراف، رياضية ولاعبة تنس. تاريخ ميلادها 14/6 عام 1969، جنسيتها ألمانية. ستيفي جراف واحدة من أعظم لاعبات التنس على مستوى العالم، حصلت على عدة جوائز كما حققت العديد من الأرقام القياسية. مع 22 فوز ساحق و4 ميداليات أولمبية و107 من الألقاب في مسيرتها المليئة بالإنجازات التي لا تنضب على مدى 17 عام، فإن ستيفي جراف هي حقا واحدة من أفضل الرياضيين في القرن العشرين. تألقها في ملعب التنس كان واضحا من خلال القائمة الطويلة بالمراكز الأولى التي احتلتها حتى اليوم. وبعد مرور أكثر من عقد على اعتزالها، بدأ حب جراف للرياضة منذ عمر مبكر وقادها إلى أن تصبح لاعبة من الدرجة الأولى، وهي ليست لاعبة مع 4 بطولات وميداليات ذهبية في نفس العام فحسب، بل هي أيضا صاحبة أكبر عدد من الانتصارات في جراند سلام منذ بدء الأوبن إيرا عام 1968. كانت براعتها وخبرتها في الملاعب واضحة من خلال ترتيبها، حيث احتفظت بالمركز الأول على مستوى العالم لمدة 186 أسبوع متتالي، وهو إنجاز لا مثيل له حتى الآن. كانت براعتها مصحوبة بثبات كلي ومهارات باللعب، مما جعلها نجمة ليس لها مثيل. وحتى عندما كانت الإصابات تعرقلها، كانت تعود بأسلوبها القوي، ومما لا شك فيه أنها كانت النجمة المسيطرة على اللعبة، وأجرت العديد من المجلات تصويتا لأعظم لاعبة في التاريخ، وكانت النتيجة ستيفي جراف. ولدت ستيفاني ماريا جراف في مانيهام في ألمانيا، والدها بيتر ووالدتها هايدي، لديها شقيق اسمه مايكل. وبدأت جراف بلعب التنس عندما كانت بعمر 3 فقط، فوالدها الذي كان مدرب تنس طموح علم جراف كيف تؤرجح المضرب الخشبي، وبعد سنة من ذلك بدأت تمارس اللعبة رسميا، وكانت هذه بداية متواضعة لمهنتها الناجحة. وفي مراهقتها بدأت جراف اللعب في بطولات الناشئين والفوز فيها، وقد فازت في بطولات أوروبا لأعمار 12 و18 في عام 1982. كان أول ظهور مهني لجراف في بورش جراند بري عام 1982 في ألمانيا، وكانت بعمر 13 في ذلك الوقت. وعلى الرغم من أنها خسرت اللعبة مقابل تريسي أوستن بنتيجة 4-6 و0-6، إلا أن هذا لم يقلل من عزيمتها. لقد حققت جراف المرتبة 124 في عامها الأول من ممارستها اللعبة، ومع أنها لم تفز بأي لقب في السنوات الثلاثة التالية، إلا أن ترتيبها كان يرتفع بشكل ملحوظ. فازت بتنس ديمونستريشن إيفنت عام 1984 في لوس أنجلوس، وفي السنة التالية برزت جراف كأكبر منافسة في بطولة الولايات المتحدة. وعلى الرغم أنها خسرت أمام مارتينا نافراتيلوفا وكريس إيفرت، إلا أنها كانت قوية بما فيه الكفاية للوصول إلى النهائيات ونصف النهائيات. خلصت فلاشة دلوقتي، لكن لسه معاكم مع فلاشتين تانيين، استنونا. كنت معاكم جيهان مصطفى. فلاش فلاش الإسكندرية. كلامنا لما يكون موصوف في البرد يملى الدنيا دفى، في الحر يملى الدنيا طراوة، بتجري وصل احنا حروفنا بتجري وجوه مستمعينا بتسري. ما تقولش سحر، واحلى شقاوة شقاوة اسكندراني، شقاوة اسكندراني اماني ابو الصعود. اهلا بكم اصدقائي وشقاوة اسكندراني. ايوه ايوه لا تسابق الزمن أبدا. هل سألت نفسك ماذا يحدث للمخ عندما تقوم بعدة مهام في وقت واحد؟ تشاهد التلفزيون وتتحدث في التليفون وتقرأ الرسائل على الكمبيوتر أو تقود السيارة وترد على المحمول؟ أجرى المعهد القومي للصحة العقلية بالولايات المتحدة دراسات مؤخرا حول هذا الموضوع، تبين منها أن الشخص الذي يقوم بعدة أعمال في نفس الوقت يتعرض لقدر غير عادي من التوتر والأرق ونوبات من الدوخة، وتتعرض خلايا المخ المسؤولة عن الذاكرة إلى التلف، ولا يمكن تعويض هذه الخلايا فيما بعد. كما أنه قد ثبت أن فكرة اختصار الوقت لا تتحقق، لأن المخ يكون غير قادر على القيام بدوره بكفاءة ويقل التركيز، كما تقل كفاءة العمليات التي يقوم بإنجازها. أفضل ملجأ في الحياة هو الله. أجمل هدية في الحياة التسامح. أهم أشخاص في الحياة هم الأهل. أجمل شيء في الحياة هي المحبة. في ناس بتخلق من الألم قوة، وناس بتخلق من الدموع سكر. نجار ديليفري حكولي عنها كتير. أكد أحد علماء الآثار المصرية أن الفراعنة أول من ابتكر نظام توصيل الطلبات إلى المنازل. استشهد العالم بقطعة من الفخار في متحف اللوفر في باريس مكتوب عليها باللغة الديموتيقية اللغة الرقعة للغة الهيروغليفية، وأشار إلى أن أقدم أوردر طلب توصيل للمنازل كان من أحد المواطنين الفراعنة يطلب فيه تصنيع عدة نوافذ خشبية، موضحا شكل النوافذ والمقاسات، ويطلب تنفيذها وتوصيلها حتى المنزل، وكل هذا قبل تحصيل الرسوم. ونقول مع صلاح جاهين: أنا شاب لكن عمري ولا ألف عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام، خايف ولكن خوفي مني أنا، أخرس ولكن قلبي مليان كلام. أعجبني. كانت معنا بلمساتها الفنية هند حافظ. شقاوة اسكندراني، شقاوة اسكندراني، أماني أبو السعود. الحياة كل يوم ليها طعم مختلف. لفتها بلاد شفت كتير. روق يومك بابتسامة. اسمعنا دايما، خليك معانا على النايل سات بكوس أليكس، وعلى تردد 101.1 FM هواها البحري يرد الروح. سحر اسكندراني وجمالها شكل تاني، احضن نسمة هواها واحكي لها كلام كتير. بنجيلك بابتسامة ونسيبك بابتسامة، يا عروس البحر الابيض قلبي الشوق. نويت احج وازور والقى الرضا والنور وانا ضيف على الرحمة. ما زلنا معكم اصدقاء المستمعين وفترتنا صباح الخير يا اسكندرية، ودلوقتي معايا مهاتفة ونقول الو. السلام عليكم. السلام وبركاته. ازيك استاذ احمد، عامل ايه يا حبيبي؟ الله يكرمك يا رب. دكتور؟ ايوه يا حبيبي. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ ازيك صحتك، عامل ايه؟ الله يكرمك يا دكتور. والله انا سعيد ان انا بكلمك، وبكلمك بعد ريم طبعا يعني، والكلام اللي قريته الحلو ده اللي اضافت دي معلومات جميله هي ودعاء وهند والاستاذه ناديه، كله كلام رائع بالاضافه للي انت قلته في اول البرنامج. الله يكرمك يا دكتور عبد النبي. يعني هو طبعا الجوائح اللي مرت على العالم كانت كتير، زي ما احنا عرفنا طاعون عمواس واللي كان في الشام. واللي حصل طبعا يمكن كل الناس تعرف انه اصاب المسلمين اثناء وجودهم في الشام ولدرجة ان الخليفة عمر بن الخطاب اصابه القلق والهلع على المسلمين فاراد ان هو يذهب منعوه وعبد الرحمن بن عوف زي ما قال كريم ذكره بالحديث. وطبعا ابو عبيدة بن الجراح مات هو وبعض الصحابة في هذا الطعون. في كمان جائحة اخرى حصلت في عهد المستنصر بالله الفاطمي. احنا عارفين ان حصل في عهده حاجة اسمها الشدة المستنصرية. انه النيل لم يفد لمدة حوالي 10 سنوات وده ادى الى كساد اقتصادي في مصر كبير لدرجة ان الناس اكلوا الدواب واكلوا البعض. يعني اكلوا البعض ابن شهاب المقدسي لما تقرأ الوقائع بتاعته وحكايته وما حكاها على الشدة المستنصرية قال إن الناس أكلت بعضها بعض من شدة الجوع. وده طبعا نجم عنه حدوث طاعون وبعض الأوبئة الشديدة في هذا الوقت وكانت كارثة عظيمة جدا. سلم يا رب سلم. أيوة أيوة سيدي أيوة. وبعدين طبعا بعد الحرب العالمية الثانية برضو من الحاجات اللي حصلت أصاب مصر الملاريا وتيفويد وده حكالي عليها أهلي بقى والدي ووالدتي رحمة الله عليهم حكولي إنه أصابنا إنه أصابهم الجال اللي جاء في مصر التيفويد والملاريا. وطبعا ده بيحصل بعض الحروب كانت الكبيرة وكان لسه ما فيش بقى الحصانة اللي احنا نعرفها في الوقت الحاضر. طبعا برضو من الحاجات اللي انا احب اضيفها هنا انه بالنسبة لما بتسأل حضرتك في حج السنة دي ولا لا اعتقد انه ما فيش طبعا لان الحج حضرتك تعرف انه بيتم الاستعداد ليه من مدة قبلها طويلة جدا رغم ان المملكة لغاية دلوقتي يعني ايه ما اعلنتش يعني رسميا لكن لسه باول امبارح انت لما تيجي تقرا منعوا التجول في جدة مثلا على سبيل المثال لانهم لقوا ان في نسبة الاصابة عالية جدا جدا. مكة المكرمة ما زالت ناس بتخرج بقى هناك والمولات كتيرة بقى هم خرجوا وخرجوا زي ما انت قلت كده بدون وعي وبدون تركيز فراحوا معادين بعض. وبعدين للاسف يعني هناك في كم كبير من الـ من الـ من الـ من العمال الاسيويين يعني مش بيحترسوا في النظافه. انا شفت الكلام ده بنفسي. وبعدين مقيمين في بيوت البيت فيه 50 و60 عامل فقاعدين في البيت فوق ده بيتسبب في المواضيع دي. يعني مكه ما زالت مغلقه. ما زالت ازاي يبقى في حج والبلد مغلقه؟ مش هينفع اعتقد يعني خلاص يعني كده يعني السنه دي ندعي ربنا اللي ينولنا العام القادم كنا من اهل الدنيا. يعني حتى احنا كمان يعني مشايخنا رحمه الله عليهم علمونا حاجه قال لك لما تيجي تنوي الحج تقول اللهم اني نويت حج بيتك الحرام فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الله اكبر الله اكبر. فمحلي اهلنا انت ممكن تيجي لك اي مشكله واخد بالك تمنعك من الحج يبقى حلك من الحج حيث غبت في المكان اللي غبت فيه. والله تعبير سبحان الله تعبير رباني. ايوه انا سمعته من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ربنا يرحمه ربنا يرحمه. قال لك تقول اللهم اني نويت حج بيتك الحرام ايمانا واحتسابا لوجه الله الكريم فان حبست فمحلي محل حيث حبستني. الله اكبر. فان حبستني حابس فمحلي حيث حبستني. ليه؟ لانه كل واحد بيبقى فيه ظروف بتمنعه. ديننا ورسولنا يسر كم لا عسر فيه. سبحان الله. ايوه يا سيدي طبعا. فطبعا احنا لا ما ينفعش السنه دي لانه الحابس موجود. طبعا الحابس هو المرض. دكتور يعني عبد المنان انا بشكرك وربنا يكرمك يا رب. شكرا لحضرتك يا دكتور عبد المنان. الله يكرمك. الله يكرمك. كل قصص العزل انتهت بالافضل يا سبحان الله. وهذا كرم من مولانا سيدنا يونس عليه السلام. انعزل في بطن الحوت ثم غفر الله له سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف انعزل في السجن ومن قبل كان معزولا في الجب ثم خرج ليصبح عزيز مصر. سيدنا أيوب انعزل بالمرض ثم عوضه الله بأضعاف ثروته وأهله. أصحاب الكهف انعزلوا في الكهف فحماهم مولاهم من أعدائهم. سيدنا موسى عليه السلام عزر في سلة في نهر النيل، ثم أنجاه مولانا ليتربى في قصر فرعون. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انعزل في الغار، فأنزل الله عليه جبريل بالوحي، وبعدها عزل في شعب أبي طالب، وكان للقردة وهي جند من جنود الله رأي آخر. إذن أحبتي في الله، كل قصص العزل انتهت برحمة من الله، كل قصص العزل انتهت برحمة من الله سبحانه وتعالى، وبتغيير الحال إلى الأفضل. عزل العالم بإذن الله سيعقبه خير من الله، عزل العالم بإذن الله سيعقبه خير من الله وفرج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتفاءلوا بالخير، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يعجبني الفأل الحسن. فلننشر الكلمة الطيبة والتفاؤل بالخير. كل الناس بيقولوا يا رب اهدينا وتكرمنا يا رب، كل الناس بيقولوا يا رب اهدينا وتكرمنا يا رب، وبيسمعنا بفضله وكرمه وبيعلم كل ما في القلب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا أفضل الأنجام يا رب يا رب. هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو اللي ما يخفى عليه عد وعالم بالحسنة وبالذنب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا أفضل الأنجام يا رب يا رب يا رب. أحبتي في الله، هل فهمنا الدرس؟ فهمنا الدرس رغم قسوته، فهمنا أنه لا توجد دول عظمى أمام عظمتك يا الله، فهمنا أنه لا توجد جيوش قوية أمام أضعف جندك، فهمنا أن علومنا قاصرة وعاجزة ولا تساوي قطرة من بحار علمك. حارت العقول وخارت القوى، وأدركنا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. أدركنا معنى قولنا في صلواتنا: الله أكبر، فلا كبير إلا أنت ولا عظيم سواك. أدركنا معنى قولك الكريم: ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. لذلك نعلن فرارنا منك إليك، نفر من غضبك إلى رحمتك، نفر من قدرتك إلى لطفك ورحمتك، نفر من سطوتك إلى عفوك، نفر من سطوتك إلى عفوك فأنت العفو الكريم، نفر من انتقامك يا ربنا إلى إحسانك، نفر من صفات جلالك إلى صفات جمالك. سبحانك جلت قدرتك، الخلق خلقك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، ولا إله غيرك. اللهم يا غياث المغيثين أغثنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وفك أسرنا، وارحم موتانا، واشف مرضانا، وارفع الغم عنا. اللهم ارحم خلقك فلا راحم لهم سواك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. كل الناس بيقولوا يا رب اهدينا وتكرمنا يا رب، كل الناس بيقولوا يا رب اهدينا وتكرمنا يا رب، وبيسمعنا بفضله وكرمه وبيعلم كل ما في القلب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو اللي يخفى عليه عد وعالم بالحسنة وبالذنب وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب لبيك يا ربي كل الناس بالروح تناديك يا رب الناس تناديك ويبقى سؤال ماذا يعني رفع الحظر؟ رفع الحظر جاء نتيجة الحاجة لتنشيط الاقتصاد العالمي قبل أن يحصل الانهيار لدول كثيرة ولذلك ألقت الحكومات في هذا العام بالمسؤولية على الشعوب فمن أراد حماية نفسه فليفعل ومن أراد العكس فسيلقى نصيبه من العناية بما توفره له دولته من سرير وأطباء وأدوية فإن استجاب وتعافى فسينجو وإن فشلت مناعته فليس بيد الأطباء سوى إدراج اسمه ضمن قائمة الوفيات إذن رفع الحظر لا يعني العودة للمخالطة وإقامة الولائم والتجمعات فالفيروس القاتل ما زال في دورته وفي ذروته والإصابات لم تتوقف لابد للبشرية أن تستفيد من دروس التاريخ وتستوعبها ففي عام 1918 ضربت الإنفلونزا الإسبانية العالم لمدة عامين وضربت على ثلاث موجات مخلفة وراءها 500 مليون مصاب وحوالي 50 مليون وفاة وكانت معظم الوفيات في الموجة الثانية كيف حصل ذلك؟ عندما شعر الناس بالسوء حيال إجراءات الحجر الصحي والابتعاد الاجتماعي قامت الحكومات برفع الحجر لأول مرة فابتهج الناس في الشوارع واختلطوا في الأسابيع المقبلة ووقعت الموجة الثانية فقتلت عشرات الملايين دعونا يا أصحاب العقول المفكرة دعونا لا نكرر التاريخ كورونا لم تسترخي ولم تمت بعد فمزيد من الحيطة والحذر نسأل مولانا أن يحفظنا جميعا ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه قولوا يا رب يا عباد الله وحدوا الله يا عباد الله وحدوا الله أنا أمدح المولى الغفور الودود اللي تجلت رحمته في الوجود الأرض والسماوات علي أشهد له سبحانه بعز سلطانه ومن صميم قلبي أشكر له إحسانه يا مؤمنين يا مؤمنين يا مؤمنين يا مؤمنين وحدوا الله وتبقى نصيحة لك ولي الصدقة وما أدراك ما الصدقة مرت فتاة برجل فقير فتوقفت عنده لتقدم له إحسانا ولكن لما وضعت يدها في جبهة وجدت أنها نست النقود فاعتذرت للفقير معذرة يا أبي لقد نسيت نقودي بالمنزل وإن شاء الله ستكون النقود معي عند عودتي فرد عليها الفقير قائلا عفوا يا بنيتي لقد أعطيتني أكثر من الجميع فدهشت الفتاة لكني يا أبي لم أعطيك شيئا فقال لها إنك حين اعتذرت لي قلت يا أبي وهذه الكلمة لم أسمعها من أحد هذه أغلى كلمة عندي الكلمة الطيبة صدق يا بنيتي تصدقوا فليس للكفن جيوب هل سمعت عن فوائد الصدقة هي باب من أبواب الجنة أفضل الأعمال الصالحات وأفضل الصدقة إطعام اليتامى والمساكين وما أكثرهم هذه الأيام. تظل صاحبها يوم القيامة وتفك صاحبها من النار، تطفئ غضب الرب وحر القبور، خير ما يهدى للميت وأنفع ما تكون له ويربيها الله عز وجل، فهي تطهير وتزكية للنفس ومضاعفة للحسنات، سبب سرور المتصدق، أمان من الخوف يوم الفزع الأكبر وعدم الحزن على ما فات، وسبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وهي من المبشرات بحسن الخاتمة وسبب لدعاء الملائكة، هي وعد بالخير الجزيل والأجر الكبير. فالمنفقون من صفاتهم التقوى والصدقة سبب لمحبة عباد الله للمتصدق، وتدفع البلاء وتسد 70 بابا من السوء في الدنيا، وتزيد في العمر وتزيد في المال، وسبب في الرزق والنصر، علاج ودواء وشفاء، تمنع الحرق والغرق والسرقة، وتمنع ميتة السوء. ونحن في حاجة إلى هذه الصدقة في وقتنا الحالي، على جائحة كورونا تبعد بصدقة تعطيها لمسكين أو يتيم. اللهم اكتب لنا النجاة يا رب العالمين. دعاء من القلب يدعوه مجدي طاهر، حسن الدسوقي وأحمد وهبة. إلى الملتقى إن شاء الله. ربك لما يريد أحلامنا حتتحقق وكلامنا حيتصدق والغايب حيعود. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معاً تكتمل الصورة. التاسعة في الإسكندرية إلى موجز رأس الساعة. أحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية لكم التحية، وهذا هو موجز الأنباء، حررته مروى الباشا، يقرأه أحمد وهبة. وزير الصناعة والإنتاج الحربي يبحثان سبل للارتقاء بجودة وتنافسية الصناعة المصرية. وزارة الزراعة تعلن ارتفاع جميع صادرات الخضر والفاكهة لأكثر من 3 مليون طن. بنوك الدم الإقليمية ومنها البنك الخاص بالإسكندرية تبدأ في استقبال المتعافين من فيروس كورونا.